النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا هذا الموجود وحللوا، فقالوا لا نريد حقنا كاملا، يعني لم يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا شافع وليس حاكم، ما حكم عليهم ولا أمرهم أمرا دينيا، إنما شافع. فسألهم من طلب منهم أن يقبلوا ثمرة حائطه ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، ما قال خذوا الحائط اللي هو الأرض، وكان الحائط اللي هو البستان نفس الأرض الملك، إنما قال خذوا الثمرة، قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنغدو عليك، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنغدو عليك يا جابر، فغدا علينا، يعني جاء من الغد من الصباح حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه لم يقبلوا زار البستان من الغد ودعا له، فوضع الله عز وجل فيه البركة، فكان محصوله يغطي التكاليف ويغطي الديون، بينما كان في ظاهره من الأمس أنه لا يكفي، وهذا من علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، دعا له بالبركة فزاد. وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها، جددتها يعني صرمتها، الجداد أو الجذاذ كلها لغة، جذاذ أو جداد أو الصرام، كل ما صرم النخلة يعني قطع ثمره وأنزله إلى الأرض، فجدتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها أو من ثمرها، بدعاء بركة، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، زاد فوفى لهم وبقي لأهل البيت أيضا شيء يأكلونه. وفي لفظ أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، والوسق طبعا 60 صاع، الوسق 60 صاع، 30 وسق سير كم؟ 30 في 60 1800 1800 صاع، يعني فكان الدين 1800 صاع. فاستنظره جابر، اليهودي يعني كان الدين على المعاملة مع يهودي، المعاملة مع يهودي، فاستنظره جابر يعني طلب منه أن ينظره يمهله، فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له، فأبى، يعني قال أنا أريد حقي ولا أنظر، فأبى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، يعني مشى فيها ودعا بالبركة، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، يعني جد وعطي حقه كاملا، يعني الصاع يكون مليء، فأوفي له فجده، بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت 17 وسقا، يعني أنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تنامى هذا الخير فوفى الذي عليه وبقي لهم 17 وسقا، رواهما البخاري. الشاهد منه أنه إذا يجوز التنازل حتى عن يعني عن عن عن عن, عن الحق أو عن بعضه، عنه كله أو عن بعضه، فإذا اتفقوا على هذا فإن هذا جائز بمقتضى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء جابر، سألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، يعني عن النقص، فلو حصل لكان هذا كافيا، فدل على أنه إذا عمل هذا المتصالحان أن هذا كاف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليحلل منه اليوم، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري وكذلك أحمد والترمذي وصححه. وقال فيه مظلمة من مال أو عرض. هذا أيضا من حديث الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء أو من عرض أو مال كما في الرواية الأخرى أو شيء فليتحلل منه اليوم. فالشاهد قوله من كان عنده مظلمة على معنى إذا كان بينه وبينه حق فليتحلل، هذا هو الشاهد. فإذا تحلله عن رضا وعن طيب نفس فإن هذا يبرئه، يبرئ ذمته باطنا وظاهرا، تبرأ ذمة من عليه الحق أو من وقعت منه الظلم حتى ولو كان ظالما. إذا كان ظالما ووقع منه ظلم على صاحبه ثم ذهب إليه يطلب منه أن يحلله فأحل له بطيب نفس فإن هذا تبرأ به الذمة، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل، وهذا من فضل الله ومن رفع الحرج عن هذه الأمة. فالإنسان أحيانا قد يظلم وقد يغضب وقد يغلط في حق صاحبه، فإذا ما ذهب إليه ثم طلب من مسامحته فسامحه فمن فضل الله عز وجل أنه تبرأ ذمته، حتى الظالم تبرأ ذمته إذا حلله صاحبه، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا ينبغي للناس فعلا أن يتحروا براءة ذممهم وينظروا في من أخطأ في حقوقهم من الجيران والأقارب والزملاء ونحو ذلك، فإذا ما جرت المصالحة وجرت التنازلات والإعفاءات فإن هذا كافي. وينبغي أن يسود بين الناس التسامح، لأنه يوم القيامة لا دينار ولا درهم، وإنما تؤخذ حسنات من حسناتك فتعطى لهذا المظلوم، وإن لم تكن لك حسنات أخرى من سيئاتي فوضعت على ظهرك، نسأل الله السلامة. والأمر خطير وشديد، ولهذا قال، ولهذا في بعض الألفاظ الحديث ما تعدون المفلس فيكم؟ قال من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وفي بعضها حسنات كأمثال الجبال، ويأتي قد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه وطرح في النار، صلى الله عليه وسلم. هذا هو المفلس وهذا هو غاية الإفلاس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، يعني كما لو كان غيبة أو نميمة أو سبه أو تكلم فيه أو انتقصه هذا العرض، أو مال كذلك إذا أكل حقوقه، أو شيء، ولهذا العموم أو شيء فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، كما القيامة ما في دينار ولا درهم إنما في حسنات السيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فعمي على عليه. الحمد لله يهديك الله سبحانه. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية الإفلاس. الشاهد منه قوله من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل، على معنى يصالحه من عرض أو شيء، شيء بمعنى جميع أنواع الأموال، فإذا أباحه وحله فإن هذا كاف في براءة الذمة. والذي يبدو كذلك أيضا أنه سواء كانت هذه المصالحات حتى ولو كان في الربويات، كما في خبر جابر اللي قبل قليل، تمر ربوي مقابل يعني حقوق قد تكون التي عند أبيه أبي جابر عبد الله بن حرام، قد تكون أيضا تمور أخرى، فيكون تمر مقابل تمر ولو تنازل عن شيء أقل أو أكثر، يدل أنه أيضا جائز حتى ولو كان الشيء ربوي، بخلاف ما لو كان بيعا، بخلاف ما لو كان بيعا أو تزايدا فلا بد أن يكون مثله، خاصة إذا كان نفس الجنس، إذا كان نفس الجنس. فعلى كل حال الصلح يتسامح فيه كثيرا، لأنه إبراء يتسامح فيه كثيرا في إبراء. وفي مسائل خلافية كثيرة في مسائل الصلح بين الفقهاء فيما يتعلق بأنواع المعاوضات والتأجيل إلى آخره، لكن الظاهر والله أعلم أن الأصل في الصلح أنه جائز في حتى ولو كان في ربويات، ولو كان مؤجلا ثم يحل ويحل ثم يؤجل، الأصل في كل ذلك أنه جائز إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. موضوع الأوراق اللي قدمتوها في الأسبوع الماضي ما تمكنت من مطالعتها حقيقة، لكن أرجو في الجلسة القادمة إن شاء الله. هل لابد من أداء سنة الطواف عن الطفل وحلق الشعر بعد العمرة عن الطفل؟ هي سنة الطواف هي سنة على كل حال، إن أتى بها طيب وإن لم يأت بها فالطواف العمرة صحيحة. حتى البالغ إذا لم يصلي ركعتين فهي ليست بواجب على الصحيح، إذا أداها فهو أحسن وأكمل، وإن لم يأت بها فالعمرة صحيحة. أما بما يتعلق بحلق الشعر، نعم فلا بد أن يحلق شعر الطفل الذي أحرم به وليه، لا بد أن يقصر من شعره أو يحلق. هل صفة التكبير في السعي رفع اليدين واستقبال القبلة في خلال الشوطين أو في الشوطين مع قراءة الدعاء الوارد إن الصفا والمروة؟ نعم، صفته أنه يصعد الصفا حتى يرى البيت، فإذا رابط فإنه يكبر تكبيرتين أو ثلاثة ولا يزيد، ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. هذا السائل يقول: عندي بنت توسوس في الوضوء، كلما توضعت أعادت الوضوء وتبكي خلال ذلك وتعيد الوضوء، فما الرأي؟ على كل حال لا تجتهد في أن تقطع، يعني وهي تتوضأ تقطع الوضوء حتى ولو كانت تظن أنها ما اكتملت طهارتها، هذا يعينها كثير، يعين كثير اللي عنده وسواس مبتلى بالوسواس. أولا يستعيذ بالله عز وجل ويجتهد في المعوذات، وخاصة المعوذتين يجتهد فيهما وينفث على نفسه ويتوجه إلى ربي سبحانه وتعالى، ثم يجتهد في أن يقطع الحالة التي هو فيها ولو كان يظن أنه لم تكن طهارته، يعني يقطع ولو كان يعتقد أنه ما تمت الطهارة، فإن هذا أدعى إلى أن ينقطع الوسواس عنه، يعني يترك المغسلة أو يترك الماء أو يترك هذا، يتوضا وضوء يضع يصب الماء على اعضاء الوضوء وهذا كافي، وفي المرات الاولى باذن الله فيما بعد ذلك ينتهي هذا. اما الاستسلام، لان الوسواس عاده استسلام للناس، بينما اذا قطع الانسان وجزم، بس المهم انه يغسل اعضاء الوضوء، يغسل اعضاء الوضوء مره ومرتين فقط ولا يزيد، او ثلاث مرات ولا يزيد، حتى ولو كان يعتقد انه ما اسبغ، ولو كان يعتقد أنه ما أسبق، وإنما لأن هذا لا ينتهي أبدا. ولهذا كما ذكرت السائلة أنها تبكي لأنها تحس أنها فعلا ما تستطيع أن تتخلص، ويعني بل يصل حالها أشد من ذلك فيما سألت عنه قبل يومين وأنا في الطريق، لدرجة أنه بعض الموسوسين كان يستفتي أو يستفتى عنه، يقول يأتي بإخواني يقول: شوفوا أنا كمل وضوئي لما كمل، ويجلس ساعتين ويتوضا، هذا بلاء، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يرفع عنا وعنهم وأن لا يبتليها. فالإنسان يجتهد في أنه يتوضا ويغسل أعضاء الوضوء مرتين أو ثلاث ثم يقطع ويترك الماء ويخرج، فهذا مرة مرتين بإذن الله يخف، وذلك بعد أن يستعين بالله وحده سبحانه وتعالى ويقرأ المعوذات وينفث عن نفسه ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الوسواس الخناس. وقام إحدى أحد البنوك الربوية بتقديم ساعات هدايا المتفوقين في أحد أقسام العلمية بإحدى الجامعات، فكيف يتصرف في تلك الساعة؟ يجوز أخذها، يجوز أخذ هذه الساعة. ما حكم تعلق التميمة إذا كانت من القرآن وقد اختلفنا على جوازه فبينوا؟ هذا إذا كانت من القرآن اختلف فيها السلف، إذا كانت من الرقية، إذا كانت من القرآن بعض السلف رخص فيها، ولكن الأولى تركها لأنها ذريعة الحقيقة، ذريعة إلى غيرها، فالأولى الابتعاد عنها. أما من غير القرآن فلا تجوز البتة. ما الفرق بين النبي والرسول؟ التفريق المعروف بينهم كما يقول بعض العلماء هو أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقيل إن الرسول هو الذي يأتي بشريعة جديدة، والنبي هو الذي يأتي يعني بنفس شرع من قبله كأنبياء بني إسرائيل ولا يأتي بشرع جديد، وقيل غير ذلك. غسلت ميتا رحمه الله ولم أستر عورته جهلا مني، فهل علي إثم؟ لو كان ينبغي لشكن الميت، ما أدري كيف السؤال هذا، على ما أنه يستر الميت بعد ما ينهى تغسيله يكفن، والتكفين فيه ستر عورة وستر جميع بدنه. فلك على كل حال، ما دام أنك عرفت نفسك وفعلت ذلك جهلا، ف أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويسامح. لكن الأصل أن الميت إذا غسل أنه يكفن، يكفن في موقعه في مكانه، وتكفينه ستر لجميع بدنه بما في ذلك العورة. يقول لقد أعطاني الله سبحانه نعمة إلقاء الدروس على بعض الشباب، فأكون أنا الذي ألقي دائما ويقع في قلبي من العجب والرياء، كيف أستطيع أن أبعد هذا؟ تستمر إن شاء الله في إلقاء الدروس ما دام أنك تحس بشيء من هذا، هذا إن شاء الله طريق العلاج. لكن يعني ما دام الحمد لله عندك ثقة في نفسك وكذلك تحسن التحضير وتحسن الإلقاء، هذا خير كثير وهذا يزول إن شاء الله. لكن لا يكون هذا داعي لأنك تترك إلقاء الدروس، لا، تستمر في إلقاء الدروس وتدافع هذا الهاجس الذي في نفسك، لأنه هذا يرد على جميع الخواطر، يرد في جميع النفوس أحيانا، خاصة إذا كثر الناس حوله والتف الناس حوله، فإن هذا يدخل شيء. لكن ما دام أنه لم ينتج عنه تصرف، ولم ينتج عنه نوع من الاستعلاء، ولم ينتج عنه نوع من احتقار للناس، ولم ينتج عنه نوع من تحقير أقرانك من طلبة العلم، فهذا إن شاء الله يزول، لأن وجود شيء من الانتشاء أو شيء من العجب الداخلي. لكن ماذا ما أنه لم يظهر عليك سلوك احتقار الطلاب أو تحقير الطلاب أو انتقاصهم، أو أن تجري في نفسك ما يمكن أحد يبلغ مبلغي مهما بذلوا، أو أنك تحتقر المشايخ الآخرين أو تحط من قدرهم أو ترى أنك أكمل منهم، هذا هو الذي تبتعد عنه. أما وجود نوع من الرضا عن النفس، وخاصة إذا كثر المقبلون عليك والذين يستمعون لك، هذا خير كثير وهذا نعمة، وعليك أن تستمر في إلقاء الدروس، وما دام أنك تحس بشيء من هذا، هذا طريق للعلاج إن شاء الله. أسأل الله أن يثبتك ويثبتنا، وأن يرزقنا الحق والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعلم والعمل. لو ادعى نكاحا على امرأة فأنكرته ثم تصالح فأدت له، هل تبرأ من نكاحه أو ينبغي طلاقها احتياطا؟ له إذا كان يدعي نكاحا فعلا لابد أن يطلق، إذا كان هو نفسه يدعي نكاحا لابد وتصالح لابد أن يطلق، أما في حقها فلا، لكن من حقه ما دام فعلا يعتقد أنه حصل فعلا النكاح، أو كما لو كان مثلا يعني هو الذي يحصل أنه مثلا قد يكون زوجه أبوه أو عقد له أحد وهو صغير أحيانا، وهذا هو اللي تحصل، ثم إذا كبروا كل واحد أنكر الثاني بينهم الصغار، فهذا هو يدعي مثلا أو يعتقد أنها زوجة له وأنه تزوجه وهو صغير أو نحو عقد أبوه وأبوه ونحو ذلك، فهذا أحيانا هذا هو هذه صورته يعني، فقد يحصل شيء من هذا. ففعلا إذا حصل فينبغي لا شك أن يقع طلاق، لابد أن يطلق حتى يبرأ ظاهرا وباطنا. أصبحت من النوم أو استيقظت من النوم وجدت نفسي قد احتلمت، فقمت وصليت الفريضة دون أن أغسل دون أن أغتسل، هل هذا جائز؟ ما دام أنك لم تكتشف تقول أن المني أصبح ناشفا أو جافا، ما دام أنك لم تكتشف إلا بعد الصلاة فإنك تغتسل وتعيد الصلاة، تغتسل وتعيد الصلاة. أما إذا كنت تعلم أنك جنبا ثم صليت وأنت جنب ما يجوز، حرام عليك، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. لكن إذا كنت ما اكتشفت، إنما لما انتهيت من الصلاة وجدت نفسك فيك آثار المني، فهذا تغتسل غسل جنابة وتعيد الصلاة ولا شيء عليك. نرى من بعض الأشخاص في جلسة التشهد يقومون بتحريك الأصبع السبابة طوال الجلسة دون توقف حتى يسلم، هذا صحيح؟ نعم هذا مشروع، هذا مشروع تحريك السبابة أثناء التشهد، إما عند ورود لفظ الجلالة أو نحو ذلك فإن هذا وارد ومشروع إن شاء الله، بل يقتصر عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله أيضا لا حرج. يقول اتهمت بالتزعزع وعدم الاستقرار، لماذا؟ قال لأنني لا أتعصب إلى جماعة وأنصح بذلك، ولكن أخذ من خير هذه الجماعة وهذه وهذه، فهل فعلي جيد؟ فعلك طيب على كل حال، ما دام أنك قادر على أن تتحرى الحق وتأخذه هنا هناك فهذا خير، وهذا هو المطلوب. الإنسان الحق ليس محصورا على فئة وليس في طائفة، وإنما كثير من طوائف المسلمين عندها شيء من الحق، عندها شيء من الحق ومشوبة ببعض أخطاء، وإلا الطائفة المنصورة هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما الفرق الأخرى ففيها حق وباطل، فإذا كنت فعلا تتحرى الحق وأنت أهل وتعرف وتميز فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، والحق ضالة المؤمن حيثما وجده أخذ به. هل يجوز شرب الماء واللبن في إناء الذي ستر بشيء آخر كحنة غيره؟ ما ففي عبارات الفاظ ما هي واضحة، لعل السائل يقابله، لماذا ما في السؤال؟ عذرت على لقطة خارج الحرم فهل يتصدق بها خارج مكة؟ لا، الأولى أن تكون في مكة، الأولى أن تكون في مكة. هل صلاة الجمعة فرض أم سنة؟ فرض، صلاة الجمعة هي فرض الوقت. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل. السلام عليكم.